الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي ابتدأنا في الفتاوى التي تتعلق بالصيام، مهمة جدا لأن في أثناء الصيام ناس كتير جدا بتبقى عندها أمور، يبقى في مسائل تشكل عليها وبتبقى محتاجة تسمع الصحيح. إحنا وقفنا عند سؤال: متى يؤمر الصبي، متى تأمري ابنتك بالصوم أو ابنك بالصوم؟ متى يؤمر الصبي بالصوم؟ هل يترك حتى يبلغ؟ أم يجبر عليه وهو صغير؟ هل يترك حتى يبلغ؟ أم يؤمر عليه وهو صغير؟ إجابة السؤال ده يقول ربي في قول ربي: إجابة السؤال ده في قول ربي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم يفعلون. يعني خلي بالك ان اعز حد عندك ولادك، فما تظنيش ان انت رحمتك بيها تبعديهم عن الطاعه والرحمه، فالله ارحم الراحمين. اذا المفروض ان الانسان، يعني على المسلم في النقطه دي ايه؟ قيل على المسلم الذي له ابناء صغار ان يحرص على تربيه ابنائه تربيه صحيحه مطبقه لاوامر ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، من أداء العبادات متى أطاقوا أداءها. بنتك أو ابنك عنده طاقة إنه يصوم، أعينيه على ذلك، دربيه على الصيام، لأن الطفل لما بيتدرب على الصيام من بدري بيبقى الأمر، احرصي على ذلك ودربيه على أداء العبادة متى أطاقوا أداءها. والصيام عبادة من العبادات التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة، لذلك فإنه ينبغي تربية الأبناء على أداها حتى تسهل عليهم إذا كلفوا. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصوا على صوم أبنائهم صغار. أين أنت من الصحابة؟ أنت تفتكر تخافي على أولادك أكثر من الصحابة اللي خافوا، الصحابة اللي خافوا على أولادهم؟ ولذلك سبحان الله وأقرهم وهم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالهمش لا ما تعذبوش الأبناء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سبحان الله. وفعن الربيع ابن يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول، أو امرأة كانت تقول، قالت هذه المرأة: كنا بعد ذلك سبحان الله نصوم أبنائها، كانوا هما أولادهم يعني صغار فكانوا يصومون، ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من الإيه؟ العلم اللي هو الصوف يعني. فإذا بكى أحدهم على الطعام، الولد جعان والبنت جعانة هيستاكل يا حبايبي، أعطيناهم اللعبة حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة فنلهيهم بالله، يعني جاعوا يقول ما هناكل إمتى بقى، بطني وجعانة، إديها لعبة تلعبيها حتى يتموا صومهم. فمن كان له ابن دون البلوغ أو ابنة يطيق الصوم فعليه أن يلزمه بالصوم حتى يعوده، وإن لم يكن واجب عليه بعد مش واجب عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزمه بأداء هذه العبادة متى عقلوها. الولاد يحبوا جدا، ما بلغوش لم يبلغوا عرفوا الصوم خلاص، ما تبقاش البنت طويلة كده وماسكة الساندويتش ولا بتاع ولا الماء ولا مش تقول أصلا مش قادرة تصوم، كل ده مش قادرة تصوم، لا عرفي علمي بنتك أو ابنك. ولذلك الأمر هنا شديد جدا، متى أطاقوا عليك. قيل فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع سنين. اللي عنده بنت أو ولد عنده سبع سنين وما بيأمروش بالصلاة يبقى بيعصي أبا القاسم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. أمر قم صلي، قم اتوضى، قم صلي، أمريها، ما تقوليش نامت خلاص، أمريها، ده أمر أبا القاسم، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. واضربوهم عليها الى 10 سنين. ما باش الولد ما شاء الله قد الحيطه ربنا يبارك فيه، ولا البنت يعني بسم الله ما شاء الله تفصل 10 مثلا بسم الله ما شاء الله، صليتي لا نسيت يعني حاجه دي بقى اين البركه في حياتها، وهذا الولد اين البركه في حياته. ولذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، عشان كده كان بيعلم الصوت العصايه، العصا لمن وهنا سبحان الله وفرقوا بينهم فين، ما تنيبهمش في غطا واحد او في الحف واحد. ولذلك وكذلك الصوم، اما ان نترك الصغير لا نأمره بصلاه ولا صيام حتى يبلغ ويشتد عوده على عدم اداء العباده. الولد بيحب الاكل او البنت بتحب الاكل، تترك تاكل لحد ما تبقى ما شاء الله والولد يبقى كذا، واحنا مش قادرين نأمرهم لا تمنع عنه الطعام لانه عنده القدره، ثم نأمره بها اذا كبر فيكون الامر شديد عليه، حينئذ لن يستجيب لك ولن يلقي بالا بحديثك، وتكون حينئذ كمن يريد ان يجني من الشوك العنب. الولد كبر والبنت كبرت، وبعد ما كبروا بتقول لهم صلوا وصوموا، من شاب على شيء انت اللي اخطأتي، لانك من الصغر ما عودتهمش ان هي عباده والحاجه جميله في حياتهم، لان كنا واحنا صغار كانت سبحان الله اهالينا بيحببونا في الصلاه والصوم، يا صوم كنا مع اننا كنا صغار لكن كنا نرتقب وجود يعني انه يهل علينا رمضان، وكنا صغار كنا نجوع جدا لكن كنا نبقى قاعدين نرصص الحاجات اللي احنا كلها اول ما نفطر، الحاجات الجميله اللي احنا الحاجه الحلوه دي الشوكولاته دي البنيه دي مش عارفه ايه، كان زمان حاجات بسيطه جدا الناس بتعمل، ما اعرفش حمص بالسكر فول مدقوق ما اعرفش ما ايه، ترصصي الحاجات وانت طفله صغيره جدا لا تدركي، لكن احساسك ان انت بتنظري لهذه الاشياء والله للصائم فرحتان، فكيف بالصائم الطفل يعني؟ علشان كده عوديه وهاتيله وفرحيه وقولي له ده لما تفطر حاجه دي خدها كليها لما تفطر، يقعد يبص لها الطفل يبقى حاسس ان هو في جائزه هياخدها بعد الافطار ان شاء الله. اذا ده النقطه الاولى المفروض ان احنا نراعيها في ابنائنا، حتى لا تكوني كمان تربطي الشوك تريدي ان تغني منه عنب، مش هينفع ابدا. الولد اتعود الاكل والبنت اتعودت على الجوع، فتجدي نفسهم هيشوبوا على ذلك ولا يستطيعوا. اما ما يظنه بعض الاباء ان عدم الزام الصبي بالعباده من باب شفقه الابوين والرحمه فهو خطأ كبير، فانت لست ارحم رب العالمين، لأنه من كان شفيقا رحيما بابنه حقا عليه أن يبعده من النار كما جاء في الآية، ويلزمه بالأخذ بطريق الجنة، وإن كان في ذلك نوع من القسوة عليه قليلا في الظاهر لكن ستحمد العاقبة بعد ذلك يوم أحمد القوم السرع. لذلك يفضل الآباء على الحرص الشديد على تحبيب الأبناء في العبادات وإلزامهم بيها. كانت تقول يعني أعرف بعض الناس إذا بلغت البنت سن التي ترتدي فيه حجابها كانت بتعمل لها حفلة خلاص تلتزم، السبعة تقول ما شاء الله خلاص جميل جبت لها ساعة وجبت ساعة عشان يلتزم بمواقيت الصلاة، وإذا كان في حفظ القرآن تجعل له من الهدايا وكذا حتى يكون القرآن رفيقه. ولذلك ما في ابن أو ابنة من الله عليهم بالقرآن وذلك بفضل والديهم إلا ما حفظهم ربي سبحانه وتعالى بكتاب، لكن أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتعلمي بنتك يا حبيبة قلبي الموضة ومش عارفة الرقص والباليه والكاراتيه والإيه تاني يا بنات والسباحة واللغات والجمباز والبوكس كل حاجة لكن والإتيكيت، لكن هل علمتيهم كيف تكون مسلمة حقا أو تكون زوجة حقا أو تكون مسلمة تتقي الله أو تكون صادقة أو تكون امرأة مسلمة لا تنظر لمن في لصحبتها اللي عندهم وعندهم وعندهم، علمتيها ده من الصغر؟ كل إنسان له ربنا عطيه نعمة، والنعمة اللي عنده دي أكمل ما يمكن، وربنا قال لنا ولا تمدن عينيك إلى ما تبصيش لصحبتك إن عندها كذا لأنها تنكد عليك حياتك إنها تجيلك كل يوم صاحبة عندها شيء شكل. طب إيش معنى دي؟ والتانية هجي لحاجة تانية إيش معنى دي؟ هتفضل تنظر لصاحبتها حتى تجد نفسها في ضيق شديد من العيش، والله لو يسرت لها مهما يسرت، لو جعلتي نفسك لها قطعا والله لن ترضى عنك. ليه؟ لان هي كل حياتها انها بتنظر، فمش شبعانه. اذا من الصغر لابد ان تحببيهم في الات العبادات، في اداء العبادات، وان تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب. النقطة السؤال الذي يلي ذلك يخص المرأة. إذا طهرت المرأة من حيضتها قبل الفجر الثاني بوقت قصير ولم تتمكن من الاغتسال، يعني قبل الفجر الصادق طهرت، ما عادش مشاكل لم ترى أي شيء، لكنها لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، هل تصوم ذلك اليوم أم تقضيه؟ تصوم إذا عقلت النية، يعني هي ما اغتسلتش لسه، لكن في نيتها أنها إن شاء الله صبحة تصوم. يبقى في الحالة دي تعقد النية، ما دامت أن حيضتها قبل القدع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وذلك صومها صحيح ولا قضاء عليها. أما إذا لم ينقضى حيضتها إلا بعد طلوع الفجر ولو بقليل جدا ولو بثانية فإن صومها غير صحيح. طيب لو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة في أي وقت من أوقات النهار ولو قبل المغرب بخمس دقائق تفطر وتقضي ذلك اليوم، ولو قبل الغروب بلحظة واحدة، ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها وعليها واجب عليها القضاء. طيب السؤال الآخر، ما هي الفدية وما مقدارها وهل يجوز دفعها نقدا؟ يعني واحدة مريضة مرضها مثلا ايه؟ مش قادرة تصوم، او مرضها مرض مثلا ايه؟ لا تشفى منه، بعض الامراض اللي هي بتبقى شديدة مثلا السكر الدكتور يمنعها، او مثلا امراض كتير وبتحتاج الطبيب منعها يعني انها تصوم، ومرضها لا يرجى شفاؤه من الامراض اللي هي لا ترجى شفاؤه، او راجل كبير مسن وامرأة عجوز عليهم فدية. طب الفدية مقدارها ايه؟ ولمن تدفع الفدية؟ قيل الفدية طعام، يعني مش فلوس، لا، اللي بتجمع اللي بتبقى عندها مثلا أمها أو جدتها أو كده بتفطر وبتروح انت بتدفع الفدية فلوس، لا، الفدية طعام يدفع إلى المساكين، مقدرها غير صحيح. هي بتحبشي بتقفل ناشف، وانت بقولك ان انا بقولك ده تبتدي برد، ده تبتدي رز، بتدي 2 كيلو 40 جرام رز ومعاها، لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا، ده هو في حقيقة الامر. قالك بس شوف الفدية ايه، قالك الفدية طعام يدفع المسكين ومقدارها مد من دول، يعني شوية كده، يعني مثلا 2 كيلو رز وشوية لو دفعتيهم بس فقط هتبقى كده قضيت اليوم، لكن اولى تديهم معها ادام، يعني ايه ادام؟ حته لحمه ربع فرخه فقط. نعم تعبانه خالص لا تدفع فلوس، تعطي الفلوس لمن يستطيع ان يطعم، تقول لهم دي فلوس للاطعام، انا علي كفاره الشهر كله، يبقى اطعموني 30 نفر، يبقى تديه لحد من اللي يفهم في السنه ويكون امين برضو علشان يطلع لها لناس فقراء اطعام للفقراء، يجيب لي مثلا اربعه بيت في اربعه خلاص، في ناس كتير بتبقى معاها، خدي مثلا ناس عندها مثلا بتقوم تكتبي مثلا ده اطعام، زي ما بتقولي ده كفاره يمين، كفاره يمين اطعام، لكن بتدي لحد يتقي الله وبيعمل سنه بتقولي ده كفاره يمين، هي بتمسك المبلغ اللي انت دفعتيه ده في كفاره اليمين وتطلعه اطعام، لانه ما ينفعش ان هي تطلعه ايه الاولى ذلك قبل الاجماع. بالنسبه للفديه طعام، الطعام يدفع الى اكتبوا اللي انتوا عايزين تسالوا فيه، الفديه طعام يدفع الى المسكين مقدارها مد من بر، يعني حتى ممكن رز، المد من كف رجل معتدل الكفين تلاقيه كده البر، او مثلا يقول لك ايه ما يعدل تقريبا 200 كيلو وشويه من الايه من الرز، من الارز يعني، ومعاه ادام يعني معاه ربع فرخه، مع حته لحمه، مع نعم، او طبق مكرونه وقطعه لحمه، كيس مكرونه الاربع افراد ومعاهم مثلا فلفل، سهل المساله سهله جدا، حد يشتري لك فقير ما خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بالنسبه مقدارها سحور بيقولوا يطلع مع الافطار فقط وجبه واحده من أجل، واذا كانت غير مر فان الواجب منها حينئذ مدين اثنين يعني الرز يعني باتنين كيلو شويه. اما كيف توزع فالافضل ان يعطى كل مسكين ما يستحق من طعام، ولا باس ان يصنع طعام بقدر ما يستحقه، لا باس، لكن اديله الطعام ناشف كده. نعم، كل واحد منهم سنه يغديهم او يعشيهم. واطعم انس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما او عامين. انس طال عمره، فاكرين انس ده اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم انه بركه العمر وبركه الولد وبركه القران، فكان مخلف كام حفيد ولد كلهم كانوا حمل القران، وعاش عمره كام؟ تعدى 100. فلما كبر 120 تقريبا، فلما وصل كده ما كان بيصوم على طول، فابتدى في السن ده لما يصير الصيام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فكان يصنع طعاما. انس بن مالك لما كبر يعني كبر عاما او عامين كل يوم مسكين خبزا ولحما، يعني لو نديله رغيش باللحمه روعه جميل جدا، هو يعني اتمناها يعني، او رغيف تحط فيه حته لحمه، قطعه لحمه ما تيسر، رغيف وتضعي فيه كده ايه جزء من فرخه، يبقى كده خلاص اطعمتي واحد. هكذا فعل انس، كان يطعم كل يوم مسكينا. سمعتوا المسكين يطعم ايه بناتي؟ يطعم خبزا ولحما، يعني رغيف لحمه او رغيف وحط فيه قطعه لحمه من عندك، او رغيف وحط، انا قلت دلوقتي رز، جبت سيره الرز، انا بقول لكم يا رز يا عيش، عايزه ربنا يكرمك حطي رز وعيش وبطيخ كل اللي عندك فيه حطيه، يعني ده توقف على انت عندك ايه، من اوسط ما تطلبون اهليكم يا بنات عشان ما تدقوش على الامر، فانت شق عليه كما شقت على بني اسرائيل الله يسعدكم. نيجي بعد كده، اما دفع النقود، وقت الابتسام، اما دفع النقود بدل الطعام فلا يجزي، ده قول كثير من اهل العلم، بل لا بد من الاطعام، لان الله عز وجل امر بالاطعام معادلا للصيام، فعلى الذين يطيقونه فديه الايه طعام مسكين، فجعل الله الاطعام معادلا للصيام، فتعين ان يكون الطعام بدلا من الصيام. ما نقولش بقى نقول ايه، طب ندفع فلوس، طب ندي فلوس زي بالظبط، نقول ايه، طب نجيب بزكاه المال شنط رمضان، ابدا، اديه ويجيب اللي هو عايزه، ادي للفقير فلوس يجيب اللي هو عايزه، لكن ما تاخديش فلوس وتقولي اجيب بيها شنط رمضان او اكياس رمضان، لا. احنا نعم، زكاه المال لمرض، طبعا طبعا، بس مش لاقي. اذا كان على الانسان فديه طعام 10 مساكين، السؤال الثاني السنديه لذلك، اذا كان على انسان فديه طعام 10 مساكين بسبب المرض او سنه يعني او سنه يعني المرض او سنه كبر يعني، او كانت المراه حامل او مرضع وخافت على جنينها، فقال لك ايه، فوجد 6 مساكين واعطاهم ما يستحقوا العشره، هل يجزئ ذلك ام لا بد من اطعام العشره؟ السؤال ده مهم جدا يا بناتي. من كان عليه اطعام 10 مساكين كفاره مثلا 10 مساكين، فالواجب عليه ان يطعم 10 مساكين. فان وجد 6 مساكين، انتبهوا للمساله دي، انتبهوا تكتبوها. طيب، فمن وجد 6 مساكين اعطاهم طعام 6 مساكين، وبحث عن الاربعه التانيين اخرين يعطيهم الباقي، ولا يجوز ان يدفع الطعام العشره لسته. طيب ماشي، ما انا بقول لكم عشان تنتبهوا، عشان الامر يعني هاي صح اشتغل بنور كده، يعني عشان يبقى المساله كده مساله شديده يا بنات، الامانات شديده، خلي بالكم اللي بيقوم بامانه يا لو فعلا هتطعمي تطعمي، لا اطعمي، يعني ما تقوليليش بقى ان في بيبي رضع وهتدي له ربع فرخ، ما ينفعش يعني، لكن الكبار اللي بياكلوا، لكن اللي بيشرب لبن هتدي له الفرخه ازاي؟ يعني برضه العمليه يكون فيها نوع من الايه؟ المسلم فاطم كيس كده؟ طيب سؤال اخر يا بناتي، سؤال اخر، امرأة وضعت قبل رمضان بأيام وطهرت من نفاسها بعد 10 أيام من دخول رمضان، فهل يلزمها أن تكمل 40 يوما أم تغتسل وتصوم؟ ليس لأقل نفاس وقت، فقد ينقطع الدم بعد الولادة مباشرة. حاليا بعد اللي هي العملية القيصرية وكده ممكن بعد أسبوع ينقطع الدم، بعد ينقطع، قد ينقطع بعدها بيوم أو بعشرة أو كذا. فعلى المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم وتصلي وتصوم، لكن لو زاد الدم أكثر من 40 يوما فعليها أن تنظر في هذا الدم، هل هو وقت الحيض يبقى حيض أم لا. فإن كانت وقت حيضتها نظرت وانتظرت حتى تطهر من الحيض، وإن لم يكن وقت حيضتها فإنه فساد عليها أن تغتسل بعد 40 وتتحفظ وتصلي فهي استحاضة، وإن كان الدم ينزل مع ذلك تصلي بعد دخول الوقت طبعا. وقال يقول الترمذي لجميع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل أن تغتسل تصلي. لكن لو كان كل يوم تنزل حاجة بني بني بني بني كده خلاص دي في نفاس، تترك صلاتها وتترك صيامها، لأن هذا نفاس المفروض تراعي هذه المسألة. سؤال آخر يا بناتي، رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم لسنه، واحد مسن لا يستطيع الصوم لسنه، كيف يفعل؟ الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهله وشق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر، ويلزمه أن يتر مع كل يوم يفطر مسكينا كما قال ربي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس رضي الله عنه نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة المسن كما جاء في حديث الذي رواه البخاري. طيب سؤال آخر، هنا شخص مصيب بالمرض ودخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطيع الصيام فأفطر، فما الواجب عليه؟ يفطر بعد كده، هل يقضي ما أفطر من رمضان بعد المشفى أم يلزمه الفدية؟ إذا كان مرضه يرجى به ينتظر لحد ما يخف ويقضي، إذا كان مرضه من الأمراض التي لا يرجى لا يشفى منه يبقى في الحالة دي طبعا كل يوم إيه؟ مسكين. المسكين مقدار إطعامه كام يا بناتي؟ زي ابن زي كان أنس نعم، خبز ولحمة، رز ولحمة، مكرونة ولحمة، طبق خضار وقطعة لحمة، عيش باللحمة، كل دي تطعم واحد بحيث تشبعه في إفطاره. ما تديليش لقمة كده بتقولي له أصلا اديته، لا يعني بحيث ياكل يشبع، يعني بالاعتدال ياكل ويشبع بالاعتدال. إذا في الحالة دي إذا كان مرض مرضا طريقا يرجى برؤه ده الإجابة، يزول بعد مدة من الزمن ودخل عليه رمضان لا يستصنف له أن يفطر في الحالة دي، ولا فدية عليه إلا أن ينتظر أن يشفى فيقضي. زي ما قلت لكم إذا كان يرجى برؤه يبقى هيقضي لما يشفى، إذا كان لا يرجى برؤه يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يطعم يطعم. طيب سؤال آخر، ما هو المرض المبيح للفطر في رمضان؟ بعض الناس بتبيح لولادها انها تفطر وهي في الامتحانات، لا يجوز، لا يجوز، لانه نقول له ذاكر بالليل وكل شويه واشرب كتير واعمل كذا وخد حاجات تقوي جسدك، لكن اياك ان تطرف هذا الامر. ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟ قال لك المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى إن الإنسان صام يتباطأ برؤه بسببه، فشل كلوي، قلة الماء تضره. أما المرض الخفيف، واحدة عندها ألم ضرس أو عندها صداع كتير من كان صداع أو سعال صداع أو عندها بس أحيانا الصداع أحيانا بيشتد جدا جدا بحيث الإنسان بس يعني يدعو يا بناتي على قول هذا الدعاء، والله دعاء، والله دعاء، إنك لما تيجي نفسك تصوم اليوم والله كريم يا بناتي، والله كريم، والله ما أكره إنك تقولي تتذللي وتقولي يا رب يا رب يا رب نفسي يا رب نفسي أصوم اليوم ده، يا رب ما تحرمنيش صيام اليوم ده، يا رب ما تحرمنيش بذنوبي صيام اليوم ده، تتذللي كده إلى الله عز وجل، والله لا يحرمك، والله لا يحرمك أبدا، والله يا رب سبحانه يخفف عليك حتى الامر او سعال يعني من امراض فلا يجوز الفطر بسببها. السؤال الثالث 16 يعني رجل مرض ولم يستطع الصوم فافطر في رمضان ثم شفي من مرضه الا انه فرط في القضاء الصوم الذي عليه حتى مات، ما الحكم؟ على وليه ان يطعم عنه كل يوم افطر مسكين او يصوم عن وليه خلاص، لان هو المفروض ان هو كان يصوم بس طيب ما عليه صوم، لكن لو كان عليه صيام الصلاه لا الصلاه لا تطعم. ما حكما افطر اياما في رمضان بسبب مرضي ولم يقدم عليه الصوم تكاسلا وتهاونا حتى ادركه رمضان المقبل؟ يطلع كفاره بقى. من افطر في رمضان لعذر من مرض او سفر او حيض او نفاس او حمل او رفض ولم يقضي تكاسلا وتهاونا حتى جاء رمضان الذي فهو مسيء عليه التوبه ويقضي ما افطر ويكفر عن فعله عند بعض المذاهب. هذا بطعام مسكين على كل يوم ويقضي، وفي راي اخر بيقول لك لا يتوب ويقضي. نعم. مسلم نذر، سؤال الثاني عشر، مسلم نذر ان يصوم شهرا لله عز وجل إلا أنه مات قبل أن يتمكن من وفاء نذره، هل على وليه شيء؟ سؤال جميل جدا. قال لك من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد عليه دين، لأن الصوم النذر ده زي بالضبط الفرض، هو فرض يعني. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. كل شيء ينذره في السنة دليل عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دينا فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، الحديث صحيح رواه مسلم. يبقى اللي عليه نذر ومات يبقى أصبح دين في رقبته، يبقى أولاده يصوموا عنه، حق أن يفطر. طيب سؤال آخر، كيف يقضي من أفطر أياما من رمضان لا يعلم على الهام؟ يأخذ باللواية بعض النساء نعم يعني عليه أن يحتاط ويصوم حتى يتيقن أنه صام كل الأيام التي بذمته، لأن عامل زي الإنسان اللي عليه زكاة مال وما عداش كل زكاة مال. يبقى المفروض أنه يقعد يحسب سنه. أنا على سبيل المثال حط مثلا في سنة كام كذا، مثلا كان عندك 9 سنين 10 سنين 12 سنة، وانت بقى عندك دلوقتي مثلا 20 سنة أكتر شوية؟ طيب 14 ما علينا، احسبيها بقى كده، شوفي من ال 12 سنة إلى ال 20 سنة دي ولا ال 40 ولا ال 60 ولا ال 90 الله يديمك طب طعم، احسبي بقى من دي لحد العمر ده واضربي في عدد أيامك اللي كان بيجيلك فيها الحيض ومتى انتهت الدورة عندك. خلاص ما هي برضه هتنتهي عندك الدورة فترة معينة، احسبي الفترة دي كلها وابتدي اعملي كده دفتر واكتبي بالظبط كده السنه دي الفتره دي صمت 5 ايام 6 ايام كذا، اشطبي عليهم اعملي كده زي بالظبط كده اللي هي ايه كنا بنعملها في مسائل الحساب، نعمل كده 4 ونعمل بالايه بالخامس 4 ونعمل كده، بتلاقي كده بلوكات بلوكات كده خلصتي تيجي فجاه تلاقي نفسك ايه دينك بفضل الله خلص لان كانت نيتك سليمه، لكن اللي نيته غير سليمه يا بنات ما بيقضيش على فكره لا يقضي ابدا. نعم نعم. طب قضينا في دية بقى عليه تأخير دية؟ قصدك فدية في دية دي اللي من اللي قتل أول دية؟ أيوة دية دي اللي قتل بطل الخطر فدية حبيبتي معلش أيوة أيوة مش مشكلة علينا لو اتأخرتي مش أنا قلتها أنت كنت حاضرة؟ هقول السؤال تاني حبيبة قلبي عشان تحضروا معايا تستحضروا لأن الأسئلة دي مهمة جدا بنتعرض فيها إحنا أو ولادنا أو أخواتنا أو حبايبنا في المسألة. إذا ما حكم سبحان الله واحد أفطر رمضان بسبب مرضه ولم يقضي على وما لم يقضي ما عليه من صوم تكاسلا وتهاونا حتى أدركه رمضان المقبل هل عليه إيه؟ قال لي يقضي ما أفطره ويكفر عن فعله هذا بطعام مسكين عن كل يوم، يبقى الاثنين عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يصوم الذي أدركه أي رمضان الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم، هكذا قال أبو هريرة عن يوم مسكين يعني كأنه عليه كفارة. والبعض العلماء قال لك يتوب لأنه مقصر فعليه التوبة وعليه الصيام بس كده. طيب السؤال الذي يلي ذلك، ما حكم من أكل أو شرب في رمضان ناسيا؟ بس برضو دايما زي ما بقول لك يا بناتي، بعض الناس اللي مش متعودة على الصيام تصبح يوم الصيام يوم الخصة تروح تولع مش عارف ايه وتعمل بقى تشرب تهيئ نفسها اخر جميل يعني وتروح عامله ساندويتش، كل ده انت ناسيه يا بنتي. ده انت لما ربنا بيمن عليك بالصيام بتيجي في اليوم اللي انت مفطره فيه تقولي هو انا فاطمه ولا صايمه، تبقي متردده تقعدي تفكري النهارده النهارده صيام ولا افطار كده، انت نسيتي لحد ما اكلتي وشربتي واتحليتي وفتحتي الثلاجه خلصتي اللي في الثلاجه كتير شويه. عموما يعني هو منحه من الله عز وجل، صيامك صحيح بفضل الله عز وجل بس ما تزوليهاش يعني عشان العمليه دي خلاص يعني لسه ساعتين ثلاثه او كام ساعه عن الصيام. يعني ما حكم ان اكل او شرب ظنا؟ طيب سؤال تاني مهم جدا لو انتبهتم مش هتسالوني اسئله تانيه لان كل الاسئله جايبه لكم هنا ان شاء الله. كيف يقضي من افطر يوما في رمضان لا يعلم عددها؟ قلتها. ما الحكم في من اكل او شرب ناسيا؟ قلت من اكل وشرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه الا انه يجب عليه الامتناع من ذلك متى ذكر. انت بتكملي الساندوتش طول ما كمله خلاص من الناسية ده كتير جدا يعني. وعلى من يراها وعلى من واحده شافتها قالت اصل كنت صعبانه عليا كنت بتاكلي جعانه قوي فقلت اسيبك بالاخر. لا طبعا اللي هتشوفها ومش هتقولها تبقى اثمه، لان في تذكيري امر بالمعروف ونهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتمسوا، يعني لأنه أطعمه ربي ووسقه ربي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. طب هنا سؤال آخر مهم جدا بيحرس فينا كتير جدا من سؤالنا، انتبهوا عشان ما تسألونيش السؤال ده مرة ثانية. سؤال 21، ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب؟ طيب خلوكم معايا، من افطر ظنا ان الشمس قد غربت ثم تبين له انها لم تغرب وجب عليه الامساك حتى تغرب الشمس وعليه ان يقضي يوما مكانه لانه اكل مفطرا ذاكرا من الصلاه، كما لو اكل يوم الشم. اعتقد الوقت خلاص مش كده، نوقف عن السؤال ده وان يتم الاسبوع القادم عشان نايم. طيب الى هنا يا بناتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.